بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتأمل قصة جابر وجمله، كيف وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير، فذكره بهذا حال الله مع أبيه، وأخبره أن الله أحياه وكلمه كفاحا، وقال: يا عبدي، تمن علي أعطك، فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به الخلائق، لقد أعطى السلعة وأعطى الثمن، ووفق لتكميل العقد، وقبل المبيع على عيبه، وأعطى عليه أجل الأثمان، واشترى عبده من نفسه بماله، وجمع له بين الثمن والمثمن، وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد، وهو الذي وفقه له وشاءه منه، فحي هلا إن كنت ذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما فرض الله الجهاد على المسلمين بعد هجرتهم إلى المدينة، أنزل الله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. في هذه الآية فيها أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن يبذلوا ذلك في الجهاد في سبيل الله، يبذلون أموالهم ويبذلون أنفسهم فيقتلون ويقتلون، استشهد منهم من يستشهد، والثمن هو الجنة لأن لهم الجنة. فانظر إلى كرم الله سبحانه وتعالى، لأن الأموال والنفوس ملك لله سبحانه وتعالى، ملك لله، اشتراها من عباده مع أنها ملكه، ثم إنه سبحانه وتعالى رد عليهم أنفسهم وأموالهم في الجنة، ورزقهم حياة لا تنقطع. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فعوضهم عن أنفسهم وأموالهم عوضهم بالجنة، ووهبهم حياة لا تنقطع ولا تزول. فهذا من كرمه سبحانه وتعالى مع عباده، أنه يشتري منهم شيئا هو ملكه، ويعوضهم عليه عوضا لا تحيط به العقول ولا تدركه الأنفس، وهو الجنة وما فيها من النعيم وما فيها من السرور وما فيها من الخلود. وهم إنما بذلوا أنفسا ذاهبة وأموالا ذاهبة أيضا، عوضهم بها شيئا لا يزول ولا يفنى ولا يبيد ولا يحاط به، هذا من كرمه سبحانه وتعالى. ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا من ذلك مع جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جملا، اشترى منه جملا وهم في الطريق إلى المدينة، واشترط عليه جابر أن يحمل عليه إلى المدينة، أن يحمل متاعه إلى المدينة، فهذا فيه جواز البيع والشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد. ثم لما قدموا المدينة جاء جابر بالجمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سلمه إياه، والرسول صلى الله عليه وسلم سلم جابرا الثمن ونقده له، ثم إنه صلى الله عليه وسلم رد عليه الجمل والثمن تكرما منه صلى الله عليه وسلم، فهذا يشبه ما جاء في هذه الآية. ثم أخبر جابرا عن مصير والده، لأن والده عبد الله بن حرام رضي الله عنه استشهد في وقعة أحد، استشهد في وقعة أحد، فالله جل وعلا كلمه كفاحا يعني من غير واسطة، كلمه بعد مقتله وقال له تمنى علي، فقال أتمنى يا ربي أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة ثانية ثم أقتل ثم أقتل في سبيلك، لما رأى من النعيم والعاقبة الحميدة الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله، فهذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله وفضل فيدل على فضل الجهاد في سبيل الله ويدل على كرم الله سبحانه وتعالى مع عباده، وفضل الشهادة قتل في سبيل الله، وهذا فيه ترغيب للجهاد في سبيل الله، وفيه حث على الإخلاص، يعني يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا يقاتل رياء ولا سمعة، لا يقاتل حمية ولا يقاتل طمعا في المال والمغانم، وإنما يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الجهاد في سبيل الله هو أفضل ما يتطوع به المسلم، أفضل أنواع التطوع الجهاد في سبيل الله، وقيل طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، وكل من طلب العلم والجهاد في سبيل الله له فضل بلا شك. الجهاد في سبيل الله له شروط لا بد أن تتحقق، أولا أن يكون مع إمام المسلمين، لا بد أن الجهاد يربط بولي الأمر، فهو الذي ينظمه وهو الذي يدعو إليه وهو الذي يقوده بنفسه أو يقيم من يقوده بدلا عنه ويؤمر عليه أميرا نائبا عنه. لا يكون الجهاد فوضى، كل يحمل السلاح ويقتل النفوس ويقول هذا من الجهاد في سبيل الله، ربما يقتل المسلمين، ربما يقتل المعاهدين، ربما يقتل المستأمنين ويخرب ويقول هذا من الجهاد في سبيل الله. لا، هذا من الجهاد في سبيل الشيطان، لأن الله لا يرضى بهذا ولم يأمر به، ولم يأمر بهذا. الشرط الثاني أن يكون بالمسلمين قوة يقدرون بها على الجهاد في سبيل الله ومعهم عدة، فإن كانوا لا يستطيعون الجهاد لضعفهم وقوة عدوهم فإنه لا يجوز لهم الجهاد، لأن هذا يجر عليهم ضررا أعظم، تسلط عليهم العدو، فلا بد أن يكون عند المسلمين قوة وأهبة يستطيعون بها أن يقاتلوا عدوهم. والشرط الثالث كما هو معلوم الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل، يعني يكون يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الضابط، أن يكون قصد المقاتل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونصرة دينه، هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله. فالناس كما تعلمون الآن على طرفي نقيض، منهم من يرى الجهاد مطلقا ويسمي التخريب ويسمي قتل النفوس المحرمة يسميه جهادا، والاعتداء على الناس يسميه الجهاد، وهذا كذب على الله ورسوله، ليس هذا هو الجهاد، هذا تخريب، هذا فوضى. ويدخل في ذلك الخوارج، يدخل في هذا البغاة، يدخل في هذا كل من قام بهذا الأمر من غير مبرر شرعي. هذا طرف. الطرف الثاني الذين ينكرون الجهاد من العلمانيين ومن المنافقين، ومن ينكرون الجهاد يقولون ليس هناك جهاد، الإسلام دين تسامح والإسلام دين رحمة. طيب الجهاد من الرحمة، الجهاد القصد منه إنقاذ البشرية فهو رحمة، إنقاذ البشرية من النار، إنقاذ البشرية من الكفر، إنقاذ البشرية من الطغاة والظلمة، فهو رحمة وليس وحشية كما يقول هؤلاء المخذولون. والحق أن الجهاد في سبيل الله مشروع، لكن إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه ألا يكون الجهاد في سبيل الله، إن تحققت شروطه وانتفت موانعه يكون جهادا في سبيل الله. وهذا يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى بصيرة. والعلماء ما تركوا هذا الأمر، بل بينوه في كتب العقائد، شرحوه ووضحوه في كتب العقائد، وكذلك هو في التفسير، وكذلك هو في شروح الحديث، وكذلك هو في كتب الفقه، مبين في كتب أهل العلم، ولم يوكل بيانه إلى المتعالمين وإلى المتحمسين، بل لا بد أن يرجع إلى أهل العلم، ولا بد من دراسة أحكام الجهاد في الكتب الموثوقة على أيدي أهل العلم، حتى يكون الإنسان على بصيرة وعلى بينة من هذا الأمر العظيم، من غير فوضى ومن غير تمويع للجهاد، فالوسط على وفق الكتاب والسنة. نعم. حي هلا إن كنت. ثم إن المصنف رحمه الله على عادته أنه لا يترك مناسبة إلا ويتكلم فيها إما نثرا وإما نظما، ومن ذلك ما ذكره هنا من أمر الجهاد وفضيلة الجهاد، فذكر فضله على ضوء الآية الكريمة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ثم ذكر أو قال نظما في المعنى، قال نظما في المعنى يقرأه عليكم وتسمعونه الآن. نعم. فحي هلا إن كنت ذا هم فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حادي الشوق فطوي المراحل. حي هلا، حي هلا يدعوك، حي هلا يعني يدعوك إلى الجهاد وإلى الجنة. نعم. حي هلا. فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حادي الشوق فطوي المراحل، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كوامل. ولا لبيك ألفا يعني ألف تلبية كوامل، إجابة لمن دعا إلى الجهاد في سبيل الله على الوجه الشرعي. نعم. وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا. نعم، لا تنظر إلى الدنيا، الأطلال يعني الدنيا، لأن يعني كل ما في الدنيا يؤول إلى الأطلال وإلى الخراب، يؤول إلى الخراب، فلا يتعلق قلبك بزينة الدنيا، بل لا يتعلق قلبك بما عند الله وفي الجنة. والدنيا إنما تستعين بها على طاعة الله. نعم. ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائل. تحول بينك، حوائل يعني تحول بينك وبين الجهاد. نعم. وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا. نعم، واصلا إلى مقصودك، تسير على رضا الله ورضا رسوله وعلى الطريق الصحيح على ضوء الكتاب والسنة، فإنك حينئذ تصل إلى الله. نعم. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا. نعم، ولا تنظر إلى الكسالى والمثبطين عن الجهاد في سبيل الله تميل إلى الراحة، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. نعم. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه، فإن الشوق يكفيك حاملا. الشوق إلى الجنة يكفيك، يحملك على ألا تنظر إلى القاعدين والمتكاسلين. نعم. وأحي بذكراهم شراك إذا دنت ركابك، فالذكرى تعيدك عاملا. تذكر الأسلاف، تذكر الأسلاف من الرسول وأصحابه والمجاهدين في سبيل الله من قبلك، تذكر هؤلاء ولا تنظر إلى القاعدين والمتخاذلين. نعم. وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد الوصل قابض، أمامك ورد الوصل فابغي المناهلا. نعم، يعني النفس، النفس يعني مثل المركوب، النفس مثل الراحلة، فإذا مالت إلى الراحة وكلت من السير فإنك تذكرها بقرب الوصول والراحة، حينئذ تنشط على السير. نعم. إذا اشتكت من كلال السير أو عدها قرب الوصول فتحيا عند ميعادي. نعم. وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد الوصل فابغي المناهل. المناهل يعني الموارد، الموارد العذبة. نعم. وخذ قبسا من نورهم ثم سر به، فنورهم يهديك ليس المشاعل. نعم، اللي يهديك إلى المضي في طريق الجهاد والسير إلى الله هو تذكر الصالحين السابقين لأجل أن تلحق بهم. دائما تذكر السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والمجاهدين في سبيل الله، هذا ينشطك على الجهاد في سبيل الله. نعم. وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراه. قل به يعني من القيلولة. نعم. وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم ثم إن كنت قائلا. إن كنت قائلا يعني من القيلولة، من القيلولة، لأن المسافر لا بد له من الراحة، فيقيل وسط النهار وينام أول الليل ويأخذ الطريق مراحل حتى يصل، ولا يحمل على نفسه وعلى دابته في السير تنقطع به، بل إنه يرتب السير ويرتاح في أول الليل وفي وسط النهار ويريح راحلته. نعم. وأما الذي يجد في السير ولا يستريح فهذا يسمى بالمنبت، بالمنبت يعني المنقطع، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، فإن المنبت لا ظهرا أبقى يعني تفنى مركوبه ولا أرضا قطع، تبقى المسافة أمامه. أما اللي يرتب أموره ويستعمل الرفق ويستعمل أيضا يستعمل الرفق بنفسه وبدابته فهذا يصل ويستريح أيضا. نعم. وهذا عام في كل ما تعمله لطلب العلم، للصيام والصلاة، يعني تأخذ الأمور شيئا فشيئا ولا تحمل على نفسك، تتعب نفسك ثم تنقطع وتترك العمل. كم رأينا من المتشددين في عصرنا هذا، ناس من المتشددين انقطعوا وصاروا من الملاحدة والعياذ بالله، الآن صاروا من الملاحدة هم كانوا في الأول زهاد ويحثون الناس على العمل الصالح وعلى بينما نراهم صاروا مع أعداء الله، صاروا يكتبون ضد الإسلام والمسلمين الآن. نعم، انقطعوا، قطعت بهم أنفسهم، ملوا. نعم. وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم إن كنت قائلا، وإلا ففي نعمان عندي معرف. نعمان يعني الجبل اللي عند عرفات، جبل عرفات. نعم. وإلا ففي نعمان عندي معرف أحبتي فاطلبهم. معرف. وإلا ففي نعمان، وإلا ففي نعمان عندي معرف أحبتي يعني عرفة، يعني يوم عرفة. نعم. وإلا ففي نعمان عندي معرف. ونعمان وادي عرفة. نعم. وإلا ففي نعمان عندي معرف أحبتي فاطلبهم إذا كنت سائرا. أطلب الحجاج الواقفين بعرفة، لأنهم جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى ووحدوا على الله ووقفوا في هذا المكان، أنت رح معهم. نعم، هذا من الجهاد في سبيل الله. نعم. وإلا ففي نعمان عندي معرف أحبتي فاطلبهم إذا كنت سائلا، وإلا ففي جمع بليلته. وإلا ففي جمع يعني مزدلفة، ما أدركتم بعرفة تدركهم في مزدلفة إذا انصرفوا من عرفة. نعم. وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمنا يا ويح من كان غافلا. إذا فاتتك عرفة وفاتتك مزدلفة فقد فاتك الحج، فاتك الخير. نعم. وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا. نعم، في آدم وزوجه أسكنهما الله الجنة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ونهاهما عن أكل شجرة معينة، الشيطان تسلط عليهما وأغراهما بالأكل من الشجرة، فعصيا ربهما فأخرجهما الله من الجنة، لكنهما تابا إلى الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تاب الله عليهم لكن أنزلهم إلى الأرض، هذا بسبب الذنب الذي حصل من الأبوين. فالجنة هي منازل آدم وذريته في الأول، ثم إذا تابوا إلى الله وعملوا الصالحات فإنهم يرجعون إليها بإذن الله. نعم. وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا. كنت نازلا يعني نازل، أبواك كان نازلين هي. نعم. ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا. ولكن سباك الشيطان وجنوده فأغروا الأبوين، تسببا في الإخراج من الجنة لحكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا، وقفت على الأطلال تبكي المنازل. ما بزي أنك تبكي على المنازل التي فقدتها وضيعتها، وهذا البكاء توبة من الله ترجع إليهما بإذن الله. نعم. وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فجد بالنفس إن كنت باذلا. يوم المزيد يوم النظر إلى الله سبحانه وتعالى، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله. نعم. فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل، وجاوزها فليست منازلا. الدنيا يعني الدنيا جاوزها، لا تعجبك زهرتها وزينتها وتشغلك عن الآخرة. نعم. رسوما عفت ينتابها الخلق كم بها قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا. نعم، ما فيها إلا سفك الدماء ولا فيها إلا التعادي والتقاطع والنهب والسلب، هذه الدنيا. نعم. رسوما عفت ينتابها الخلق كم بها قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا. وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد المحبة آهلا. خذ الطريق إلى الجنة، خذ الطريق الأيمن وهو الموصل إلى الجنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، إن أخذت الطريق الأيسر ذهبت إلى النار، لكن خذ الطريق الأيمن وهو طريق الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد المحبة آهلا. وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقى ذا الكد يصبح زائلا. ذا الكد. نعم. وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقى ذا الكد يصبح زائلا. نعم، قل لنفسك إذا تعبت اصبري، اصبري على العمل الصالح وعلى قطع الدنيا إلى الآخرة، ثم ترتاحين بعد ذلك. نعم، يروح الكد هذا، يروح وهذا التعب. نعم. وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقى ذا الكد يصبح زائلا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا. الدنيا كلها كأنها ساعة، تمر كأنها ساعة، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نعم، كل ما مضى ينطوي ويصبح قليلا. نعم. لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية. نفوس لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية. نعم. والهمم العالية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع والله من كان حيا، فهزه السماع إلى منازل الأبرار. حيا يعني حيا حياة قلبية، قد يكون الإنسان حي الجسم ولكنه ليس حي القلب، ميت القلب، ميت القلب. لينذر به من كان حيا يعني حي القلب، فالحياة هي حياة القلب ما هي حياة الجسم فقط. نعم. وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع والله من كان حيا، فهزه السماع إلى منازل الأبرار، وحدى في طريق سيره فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. نعم. فقال انتدب الله لمن خرج في سبيله، الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد فقال لا قبل فقد وأسمع منادي الإيمان وهو الرسول، منادي الإيمان وهو الرسول، ماذا قال؟ انتبهوا. نعم. وأسمع منادي الإيمان من كان، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فآمنا ربه، ربنا فاغفر لنا. نعم. وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع والله من كان حيا، فهزه السماع إلى منازل الأبرار، وحدى به في طريق سيره فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. فقال انتدب الله لمن خرج، لا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نعم. انتدب الله يعني تكفل الله جل وعلا. نعم. انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي، وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. نعم، فالمجاهد في سبيل الله بين أمرين، إما أن يرجع من الغزو سالما وغانما ومأجورا، وإما أن يقتل في سبيل الله فيكون في الجنة وهذا أسعد. نعم. انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي. إلا إيمان بي، شوف هذا الشرط، هو كل من خرج. نعم. انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو غنيمة أو أدخله الجنة. ولولا قالوا إن معنى قوله من أجر أو غنيمة أن أو بمعنى الواو، يعني بأجر وغنيمة، أو تأتي بمعنى الواو. نعم. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوجدت. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، يعني يخرجون كلهم للجهاد إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يشق على الأمة، أو يتأخر أحيانا من أجل أن لا يشق على الأمة ومن باب التيسير عليهم. نعم. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. نعم، تمنى الشهادة. نعم، لما في الشهادة من عظيم الأجر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هم أموات في الدنيا لكنهم أحياء في الآخرة، حياة برزخية أكمل من حياتهم في الدنيا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنت ما تعرف حال الميت. الميت إما أن يكون في سرور وفي نعيم، وإما أن يكون في جحيم، وأنت ما تدري عنه، لأنه في دار وأنت في دار، وإن كنت تشاهد جسمه لكنه في عالم آخر ما هو معك، فهو إما منعم وإما معذب. ولا تفرق بين الأموات، لأنهم في الدنيا سواء لكن في الآخرة يفترقون، هذا في نعيم وهذا في عذاب، قد يكونون في قبر واحد، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لأن أمور الآخرة لا تحيط بها العقول. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، يعني المجاهد في سبيل الله الذي يخرج للجهاد في سبيل الله مثل القائم الذي لا يفتر عن القيام، يقوم الليل كله، الصائم الذي لا يفطر، القانت الذي يطيل القيام، يطيل القيام في الصلاة. المجاهد أفضل من هذا. نعم. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت. الصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا ينام من الليل. كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله. قانت بآيات الله، الذي يتلو آيات الله في صلاة الليل. نعم. لا يفتر عن صيام ولا صلاة حتى يرجع. نعم، حتى يرجع المجاهد، حتى يرجع المجاهد. المجاهد عمله يعدل عمل الصائم الذي لا يفطر، وعمل القائم الذي لا يرقد، وعمل التالي لكتاب الله الذي لا ينقطع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة هي الجهاد في أول النهار، والروحة هي الجهاد في آخر النهار، خير من الدنيا وما فيها، مع أن هذا زمن قليل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة، ينجي الله به من ينجي الله به من الهم والغم. نعم، من أبواب الجنة، أبوابها على الأعمال، باب الصيام، باب الجهاد، باب الصلاة، كل باب له عمل خاص. أبواب الجنة على الأعمال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: من كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام يدعى من باب الصيام، ومن كان من أهل الصدقات يدعى من باب الصدقة، إلى آخر الأعمال. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما على أحد يا رسول الله غضاضة أن يدعى من أيها، لكن هل يدعى المسلم منها كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. يعني فمن جمع بين هذه الأعمال الصالحة فإنه يدعى من كل أبواب الجنة إكراما له. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أي كفيل، أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم. أنا الزعيم، الزعيم هو الكفيل، سلهم أيهم بذلك زعيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فالزعيم هو الكفيل. نعم، الرسول تكفل. نعم. أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى الجنة. نعم، الربض أدنى الجنة، والوسط في الجنة والأعلى، يعني درجات أهل الجنة، درجات هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. نعم. أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى الجنة. نعم. من فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. نعم، حيث شاء أن يموت فهو من السعداء، مات في أي أرض فإنه من السعداء، لأنه مات مستعدا بالعمل الصالح. نعم. وليس العبرة بالمكان الذي يموت فيه ولا بالوقت الذي يموت فيه، وإنما العبرة بعمله. نعم، قد يموت في بحر، قد يموت في بر، قد يموت في الجو، قد يموت في أي مكان، ما هي بالعبرة في مكان الموت ولا في زمان الموت، يموت برمضان، يموت يوم الجمعة، يموت، العبرة بعمله الذي قدمه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة يعني قدر حلب ناقة، يعني ولو إذا جاهد ولو زمنا يسيرا قدر حلب الناقة، وهو مخلص لله في نيته فإنه يدخل الجنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. نعم، أعلى الجنة هو الفردوس، هو أعلاها وهو أوسطها، وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وفي الحديث: إذا سألتم الله أسألوه الفردوس الأعلى. المسلم ما يقول أنا ما أستحق هذا، أبي لو شوي، أبي يا ربي لو بس أدخل الجنة ما لا تبخل الله عز وجل، اطلب من الله، الله كريم، اسأل الله الفردوس الأعلى، والله كريم سبحانه وتعالى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. من أعان مجاهدا في سبيل الله على جهاده، جهزه، أعطاه السلاح، أنفق على أهله في غيبته، فإنه يكون شريكا له في الأجر. أو أعان غارما، إنسان مدين عليه دين معسر، تعينه على غرامته، تسديد غرامته، كذلك من أعان مكاتبا. الثالث المكاتب، وهو المملوك الذي يشتري نفسه من سيده على مال يدفعه له ثم يعتق، يصير عتيقا. هذا المكاتب، كاتبوه من علم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني ساعدوهم على تسديد دين الكتابة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يوم الحر الشديد ودنو الشمس من الخلائق وتفجر العرق من شدة الحر والزحام، المؤمنون يكونون في ظل، في ظل بارد، لا يحسون بهذا الضنك وهذا الحر وهذا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمها الله على النار. نعم. فضل الغبار في سبيل الله وتغبر القدمان في سبيل الله إذا كان عن نية صالحة، إن هذا يسبب أن الله يحرمه على النار، يدخله الجنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد. نعم. لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد، بل يطرد الغبار في سبيل الله يطرد دخان النار يوم القيامة. نعم. وكذلك الشح والإيمان يتنافيان، الشح الذي يحمل الإنسان على منع الزكاة، على منع النفقات الواجبة، على منع الصدقات، هذا ما يجتمع مع الإيمان، الإيمان الكامل، ما هو بكافر لكن لا يكون مؤمنا إيمانا كاملا، بل ينقص إيمانه بذلك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. الرباط معناه الحراسة، الرباط معناه الحراسة، الذي يحرس في سبيل الله، يحرس المسلمين من العدو أن يدخل عليهم أو أن يتسلل إليهم، أو يحرس الغزاة، يسهر يحرس الغزاة عن عدوهم، هذا هو الرباط في سبيل الله. وهذا يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. خير من صيام شهر وقيامه، لأن الصيام والقيام وإن كان فيهما أجر لكن فضلهما قاصر على العامل فقط، أما الحراسة في سبيل الله والرباط في سبيل الله فإن نفعه يتعدى غير العامل، يتعدى إلى المسلمين، والعمل الذي يتعدى نفعه أفضل من العمل الذي لا يتعدى نفعه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. نعم، خير من قيام ليلة وصيام وشهر وإذا مات يجري عليه عمله إلى يوم القيامة لا ينقطع. نعم. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. نعم. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. أجري عليه رزقه في الجنة، أحياء عند ربهم يرزقون، وأمن الفتان في القبر لا يمتحن، الشهيد لا يمتحن في القبر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل حرس المسلمين ليلة على ظهر فرسه من أولها إلى الصباح لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة قد أوجبت، قد أوجبت فلا عليك أن تعمل بعدها. نعم، يكفيك هذا العمل، أوجبت الجنة، فلو لم تعمل بعد هذا ما ضرك لأنك أوجبت الجنة. نعم. قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها. نعم. وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. يعني مصيبة عقوبة له. نعم. وفسر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد. نعم. وصح عنه قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فسرها أبو أيوب الأنصاري بأن معناه ترك الجهاد، فإن ترك الجهاد إلقاء إلى التهلكة، لأن العدو يتسلط على المسلمين ويهلك المسلمين، لأن الآية في سياق الجهاد، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ففسر الإلقاء إلى التهلكة لأنه ترك الجهاد، وهذا من معاني الآية. الآية تشمل هذا، تشمل كل ما فيه خطر على الإنسان. الإنسان منهي عن المخاطرة التي ليس فيها مصلحة راجحة. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال. نعم، كما في الحديث: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم تعلم العلم لأجل الرياء، لأجل يقال هو عالم، وجواد ينفق الأموال ويتصدق من أجل أن يقال هو جواد من أجل المدح، ومجاهد قتل في سبيل الله ليقال هو شجاع أو غير ذلك من المدح. هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة لأن أعمالهم ليست خالصة لله عز وجل. نعم. فصل. هذا مما يدل على وجوب إخلاص النية الجهاد في سبيل الله كما يجب ذلك في جميع الأعمال، لكن الجهاد أولى بذلك. نعم. فصل. يكفي. نعم. يقول الإمام القرطبي. نعم. يقول السائل: يقول الإمام القرطبي أنه يجوز الخروج على الحاكم إذا هدم قاعدة من قواعد الدين، فهل هذا الكلام صحيح؟ إذا هدم قاعدة يعني كفر، إذا كفر يعني هدم القاعدة من قواعد الدين كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن تروا كفرا بواحا، إذا كان الحاكم عمل عملا يهدم به الدين وبالمسلمين قوة على إزالته ولا يترتب على ذلك إضرار بالمسلمين فإنه يجب عليهم استبداله، أما ما دام أنه دون الكفر فلا، ما يجوز الخروج عليه. نعم. فكلام القرطبي يحمل على قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله سلطان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل إذا احتلت دولة ولا يوجد لديها قوة هل يدافعونهم ويجاهدونهم أم لا؟ نعم. إذا احتلت دولة ولا يوجد لديها قوة هل يدافعونهم أو يجاهدونهم؟ إذا كان باستطاعتهم مدافعة الهاجمين على بلدهم فيجب عليهم ذلك، هذا جهاد الدفع، هذا جهاد الدفع، دفع الصائل. نعم. أما إذا كان ما عندهم قوة فإنهم يعملون ما يدرعون به خطر العدو، إما بتخفيف الضرر وإما بإزالة الضرر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل هل الشروط التي ذكرتموها للجهاد في جهاد الطلب أم في جهاد الدفع؟ في جهاد الطلب، كذلك جهاد الدفع أيضا، إذا كان ما عندهم استطاعة إنهم لا يخاطرون بأنفسهم، يعملون الأعمال التي تخفف عنهم الضرر، تدفع عنهم العدو. قال الله جل وعلا إلا أن تتقوا منهم تقاتا، إلا أن تتقوا منهم تقاتا، يدرؤون، هذا من باب درء المفاسد، باب المدارات. نعم. يدرؤون أعظم الضررين بارتكاب أخفهما. نعم. وهذا سائل حفظكم الله يقول يسأل عن حكم الجهاد مع مسلمين في دولة أخرى، هذا له شروط، إذا توفرت شروطه، إذا توفرت شروطه وأذن لك أنت إذا كنت تبع ولي أمر في دولة مستقلة ولها ولي أمر، لازم من إذن ولي الأمر الذي أنت تابع له تحت رعيته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل هل نستدل بأن وسط الجنة أعلاها، أي أن الجنة على شكل قبة؟ الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل هل يعزل ولي الأمر بالفسق ويكون مخلوعا من ولايته بسبب ارتكابه بعض الجرائم؟ من قال هذا؟ هذا حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، الواجب الصبر عليه مع مناصحته، الواجب الصبر عليه مع مناصحته ما دام لم يخرج من الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل ما حكم قتل حمام الحرم إذا كان يؤذي؟ خاف إن كنت لتؤذيه في مراقده وفي أماكنه، أما إذا هجم عليك ولم يندفع إلا بقتله تقتله، إذا هجم عليك، أما إن كنت تنزل عليه في مراقده وفي بيوته تقتله ما يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل ما حكم صلاة من يدافع أحد الأخبثين أو بحضرة طعام؟ مكروهة، حكمها أنها مكروهة، يتصح لكن مع الكراهة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل هل يجوز أن يدخل أن يدخل مع مسبوق، أن يدخل مسبوق مع من فاتته صلاة الجماعة، أن يدخل مسبوق مع من فاتته صلاة الجماعة. لا بالعكس، أن يدخل من فاتته صلاة الجماعة مع مسبوق، هذا فيه خلاف، والذي أراه أنه لا يدخل معه لأنه مأموم، والمأموم لا ينقلب إمام إلا بإذن الإمام الذي هو خلفه، استخلاف الإمام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز الدعوة إلى هيئة لكبار العلماء من السلفيين وغيرهم من الأحزاب؟ دعوة لم الشمل. إيش؟ هل يجوز الدعوة إلى هيئة لكبار العلماء؟ إلى هيئة لكبار العلماء، إلى إنشاء هيئة لكبار العلماء؟ أدري هذا السؤال، ما أدري، هذا من صلاحية ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: نعم، ما هي كفارة وطأ الزوجة وهي حائض؟ كما جاء في الحديث: دينار يعني مثقال من الذهب أو نصفه، تصدق بدينار أو نصف الدينار، والدينار معناه المثقال من الذهب. نعم. أو ما يعادله، أو ما يعادل المثقال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز أن آخذ كيسا من البر من شخص ثم أرده له بعد مدة بكيس بر آخر؟ بكيس إيش؟ بكيس بر آخر. إذا كان هذا من باب القرض فلا بأس، إذا تقترض منه بر ثم ترد عليه البر فيما بعد هذا من باب القرض، لا ما في بأس. أما إن كان من باب البيع فهذا لا يجوز، لأن هذا ربا، هذا ربا النسيئة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل خلع الخف أو الجورب الممسوح عليه ناقض للوضوء؟ نعم، إذا خلع الممسوح عليه بطل الوضوء لفوات محل الرخصة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل مريض في المستشفى ويتيمم للصلاة وقراءة القرآن ولا يستطيع أن يتحكم ببوله ويريد أن يقرأ من المصحف دائما، فهل عليه شيء؟ إذا أراد يقرأ يتيمم، تيمم ويقرأ ولو خرج منه شيء بعد ذلك، مثل الصلاة يتيمم ويصلي ولو خرج منه شيء في الصلاة، لكن التيمم في الحضر ما يجوز إلا إذا كان يعجز عن استعمال الماء، إذا كان يعجز عن استعمال الماء إنه يتيمم. نعم. ويفعل بالتيمم الصلاة وتلاوة القرآن. نعم. إلى أن ينتقض وضوءه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل توفي وعليه قضاء من رمضان ولا ندري كم عدد الأيام، فهل يصام عنه؟ هذا في تفصيل، إن كان إنه ما فرط، إنه أفطر من أجل المرض واستمر معه المرض ومات ليس عليه شيء، أما إذا كان إنه شهي وتعافى وقدر على القضاء ولكنه لم يقضي، تكاسل عن القضاء حتى مات، هذا يقضى عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: قد أشكل علي حديث الذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عذرهم، فأي نوع من أنواع الجهل الذي يعذر؟ ما فعلوا يا أخي، ما فعلوا ذات أنواط، لو فعلوها لا أشركوا ولا يعذرون بالجهل إذا أشركوا، لكنهم ما فعلوا، طلبوا من الرسول فأنكر عليهم ولم يفعلوا هذا، مثل الذين قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لو جعلوا لهم آلهة ودعوا غير الله لا أشركوا، لكنهم ما فعلوا هذا، نهاهم نبيهم فامتنعوا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: تقام مسابقات تتطلب من المتسابق أن يرسل رسالة على جواله ليتم السحب. هذا قمار، هذا القمار، لأنهم يأخذون قيمة المكالمة ويأخذون من هذا ومن هذا ويجمعون من المتصلين ويعطونهم جائزة من بعض ما يحصلون من المكالمات. هذا قمار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: قول ربنا آت محمدا الوسيلة والفضيلة، ما هي الوسيلة؟ منزلة الجنة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: عندنا جمارك لا تدخل البضاعة إلا برشوة. عندهم إيش؟ عندنا جمارك لا تدخل البضاعة إلا برشوة، فهل يجوز دفعها؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي، فتجنب المعاملة هذه، التمس معاملة غير هذه المعاملة التي تحملك على الرشوة، على فعل المحرم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل لجهاد الدفع شروط كما لجهاد الطلب؟ هذا تفاصيل موجودة في كتب الفقه، ما يحتاج أن نشتغل فيها الآن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إنني أطلب العلم وأخاف من الرياء والسمعة، فما توجيهكم حفظكم؟ لا، هذا من الشيطان. الشيطان يأتيك ويقول لك لا تطلب العلم، يخشى عليك من الرياء، لا تصلي بالليل، لا تتصدق، بل لا تروح للمسجد. بعضهم يقول لا تروح للمسجد، يخشى عليك من الرياء، هذا من الشيطان. عليه أن يتوكل على الله وأن يعمل الأعمال الصالحة ويخلص لله ويستعيذ من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم مشاهدة الأخبار مع العلم أن مقدمات الأخبار من النساء؟ ما أنت ملزم بالأخبار، وش تبي بالأخبار؟ فيه الراديو يتسمع الأخبار بدون رؤية الصور، استمع من الراديو. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: وجدت رجلا في المسجد النبوي يدعو إلى جهة القبر مستدبر القبلة، فلما أنكرت عليه قال: قبلة الدعاء السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو باب الله الأعظم، فهل يكون هذا شركا؟ نعم، الذي يدعو، إن كان يدعو الرسول يستغيث بالرسول هذا الشرك، وإن كان يدعو الله متوجها إلى الرسول فهذا بدعة، ما هو بشرك، هذا بدعة، لأن القبلة ما هي بالسماء، القبلة المسلمين هي الكعبة. الله لم يأمرنا باستقبال السماء، أمرنا باستقبال الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام في الصلاة وفي الدعاء، فهي قبلتنا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل صحيح أن يقال إن المظاهرات وسيلة عن التعبير والتغيير خاضعة للمصلحة والمفسدة؟ لا، هذا كلام باطل. الإسلام ما فيه مظاهرات ولا فيه فوضى، الإسلام دين انضباط ودين سكينة تراحم، ما فيه مظاهرات. هذه من عادات الكفار ومن أنظمة الكفار، وهذا بينه العلماء ولله الحمد في هذه المناسبة بيانا شافيا، وضح الأمر لمن يريد الحق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يجهز غازية الحديث. يقول: كثير من المسلمين اليوم لم يتيسر له ما ذكر في الحديث. هذا معذور، إذا ما تيسر له فهو معذور، ليس عليه شيء. إن تيسر له ولم يفعل فهذا مقصر، يعتبر مقصرا وفاته ثواب كثير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل رجال الأمن الذين يحرصون، ولكن غازيا، ما المراد بالغازي؟ الغازي في سبيل الله الذي مع ولي، مع قيادة ولي الأمر أو نائب ولي الأمر، هو بالغازي الفوضوي اللي يقتل الناس ويخرب الممتلكات ويعتدي على الناس يقول أنا غازي وهذا جهاد، لا، هذا تخريب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل رجال الأمن الذين يحرسون المواطنين يدخلون في المرابطين في سبيل الله؟ لا شك أن الذي يحرس المسلمين وبلاد المسلمين أنه من المرابطين في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الفرق بين المعاهد والمستأمن؟ المعاهد الذي بيننا وبينه عهد، وأما المستأمن ما بيننا وبينه عهد، لكن دخل بلادنا بالإذن، أخذ إذن من ولي الأمر، دخل البلاد بإذن لا بعهد، هذا المستأمن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل من يصلي بسروال قصير ويكشف عن الركبة، هل صلاته إذا ظهرت ركبته أو بعض فخذه باطلة؟ نعم، لأنه لم يستر عورته، وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، السرة داخلة في العورة والركبة داخلة في العورة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الفرق بين السور المكية والسور المدنية؟ السور المكية هي التي نزلت بمكة قبل الهجرة، والمدنية هي التي نزلت بعد الهجرة، هذا المدني، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: امرأة توفيت وكتبت في وصيتها أنها تريد أن يصلى عليها في الحرم المكي، ونحن من أهل الرياض، فهل يلزمنا العمل بهذه الوصية؟ لا، لا يلزم العمل بهذه الوصية، بلاد المسلمين سواء ولله الحمد، ويصلى عليها في البلد الذي ماتت فيه مع المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يطلب النصيحة في التخلص من كثرة الكلام. يطلب النصيحة في التخلص من كثرة الكلام، يعني هو عنده كلام كثير، يتكلم كثيرا، هذا علاجه بذكر الله عز وجل، يكثر من ذكر الله ويترك كثرة الكلام والثرثرة التي لا فائدة فيها أو فيها شر، يمسك لسانه، لسانك بيك، تقدر تمسكه، تقدر تمسك لسانك. نعم. اللي ما يقدر يمسك لسانه هذا هم مجنون، ما عنده عقل، وإلا إنسان معتوه، ما لم يخلق له عقل، أو مجنون أصابه جنون. أما الإنسان العاقل الذي من الله عليه بالعقل فإنه يتصرف بلسانه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم لبس الحذاء المصنوع من جلد خنزير؟ ما حكم لبس الحذاء المصنوع من جلد خنزير؟ الحذاء؟ إيه نعم. ما يجوز لبس جلد الخنزير، ما يجوز جلد الخنزير ولحم الخنزير ومشتقاته، كلها حرام، إنه رجس. الخنزير لا يجوز جميع أجزائه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا وقع في الثوب شيء من المني أو المذي أو الودي فهل تجوز الصلاة بالثوب؟ الودي نجس مثل البول، أما المني تجوز الصلاة فيه، لكن يستحب غسله أو فركه إذا كان يابسا يستحب، لو صلى فيه صلاته صحيحة لأن المني طاهر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: كنت مسافرا ومعي زوجتي وأطفال، ودخل وقت صلاة الفجر والطريق مخوف، وخشيت على نفسي وعلى أهلي، فلم أقف لأداء الصلاة حتى خرج الوقت، فهل عملي هذا صحيح؟ إذا كنت لا تأمن النزول، لا تأمن على أهلك، لو صليتم بالسيارة صلاة الخوف، صلون بالسيارة وأنتم تمشون، فتصلي الصلاة في وقتها على حسب الاستطاعة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا تصلون أنتم في السيارة، تومون بالركوع والسجود، أنتم جالسون وتومئون بالركوع والسجود. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: جمعت الظهر والعصر في المسجد الحرام حيث كان تحرك الحافلة. يقول السائل: جمعت صلاتي الظهر والعصر في المسجد الحرام حيث كان تحرك الحافلة الواحدة والنصف، فأنكر علي أحد طلاب العلم بأن الجمع في الحرم لا يجوز، فهل كلامه هذا صحيح؟ إذا كنت مسافرا فيجوز الجمع في الحرم وفي غيره، إذا كنت مسافرا، أما إذا كنت مقيما وأردت أن تسافر فلا تجمع لأنك ما أصبحت مسافر، أما إذا كنت من الأصل مسافر ومررت بمكة وقمت بها مدة يسيرة ثم واصلت السفر لا بأس أن تجمع، تصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة ثم تجمع معها الصلاة المستقبلة من العصر أو العشاء. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.